بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها، يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمضرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب من ماء، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم والجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض، لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب بالطهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر، فيكفي مسماه، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. سبق في أول الباب أنه عرف الطهارة، وأن الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمراد بالخبث النجاسة، مراد بالخبث النجاسة. وأخر إزالة النجاسة بعد الطهارة وضوء التيمم، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، إنما الذي يحتاج إلى نية رفع الحدث، الطهارة. فتكلم عن الطهارة، فلما فرغ منها شرع الآن بتطهير النجاسة. وتطهير النجاسة من باب التروك التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج نية، يعني النجاسة لو أزالها الكافر زالت، ما يحتاج أن ينوي إزالتها، ليست كالوضوء والغسل، فإن الطهارة تحتاج إلى نية، أما إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. وقال رحمه الله تعالى: النجاسة، والمراد بالنجاسة هي عين مستقذرة شرعا. النجاسة هي عين مستقذرة شرعا. أخذت كتب؟ طيب بلال عطى واحدين، احنا بالأمس. عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة ونحوها. فهذه النجاسة هي عين مستقذرة، استقذرها الشرع، نجسة تمنع من الصلاة، ما يجوز أن يصلي وعليه نجاسة، ونحوها تمنع أيضا من الطواف، تمنع من اللبث في المسجد إلى آخره، لأنه سينجس المحل ونحوه. هذه بالنسبة للنجاسة. والنجاسة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نجاسة عينية. فهذه لا يمكن أن تطهر. هذه لا تطهر بالغسل. لكن إذا استحالت هل تطهر أو لا؟ سيأتي الكلام عليها. النجاسة العينية مثل الكلب، مثل الميتة، هذه نجسة، العذرة، البول إلى آخره، هذا نجس، هذه الأمور نجسة، نجاسة عينية يعني ما تطهر بغسلها. القسم الثاني النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية، وهذه التي تزول تطهر، يعني إذا وقع مثل على الثوب نجاسة، على البقعة نجاسة، هذه نسميها نجاسة حكمية لأنها تزول، لأنها تزول. أما النجاسة العينية لا يمكن تزول، يعني عين الشيء نجس. شرع المصنف بالقسم الثاني الذي هو النجاسة الحكمية التي تزول، ولهذا قال باب إزالة النجاسة الحكمية. ومعنى إزالة النجاسة يعني تطهير مواردها، تطهير مواردها. ما معنى تطهير مواردها؟ يعني تطهير المحل الذي ترد عليه النجاسة، هذا معنى تطهير مواردها، تطهير المحل الذي ترد عليه النجاسة، تغسل النجاسة وتزول ويطهر المورد التي وردت عليه النجاسة. قال باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها، تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل به من الحيطان والعض الصخور غسلة واحدة، غسلة واحدة. بالنسبة انتبه، إزالة النجاسة على المذهب، إزالة النجاسة على المذهب، أولا النجاسة على الأرض، النجاسة على الأرض هذه يقولون غسلة واحدة تكاثر بالماء وتنتهي، النجاسة على الأرض غسلة واحدة. القسم الثاني النجاسة على غير الأرض، النجاسة على غير الأرض هذه تغسل سبع، تغسل سبع، نجاسة على الثوب، على الفراش، على الصخر، أي محل غير الأرض تغسل سبع. القسم الثالث نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبعا بالتراب، هذا المذهب انتبهوا، تغسل سبعا بالتراب. المصنف هنا سيتكلم على هذه المسائل الثلاث، لكن قبل ذلك أيضا مسألة مهمة، وهي أن النجاسة من حيث التغليظ وعدمه تنقسم إلى ثلاث أقسام، النجاسة من حيث التغليظ وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، القسم الأول نجاسة مغلظة، وهذه الكلب، غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هذه نجاسة مغلظة. القسم الثاني نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، هذا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي هذه نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، يكفي النضح. القسم الثالث نجاسة متوسطة، نجاسة متوسطة، وهذا سائر النجاسات، هذا سائر النجاسات، نجاسة متوسطة لا بد من غسلها لكن لا يحتاج سبع، لا يحتاج سبع. ها انتبهوا، أما المذهب جميع النجاسات لابد من سبع، يعني وقع على الثوب نجاسة، وقع عليه بول لابد أن يغسل سبع مرات، لكن الكلب مع السابعة تراب. انتبهوا، يقول المصنف يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذن إذا وقعت النجاسة على الأرض تكفيها غسلة واحدة، يعني حتى لو كانت النجاسة من الكلب، من لعابها ومن بولها وغيره، فإنها غسلة واحدة ما دام أنها على الأرض أو ما اتصل بالأرض، الصخر، الحجر، الشجر، كل ما اتصل بالأرض هذا يكون غسلة واحدة. قال وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها وريحها، يذهب لونها وريحها. بالنسبة إزالة النجاسة أو ذهاب النجاسة له ثلاث حالات، ذهاب النجاسة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبقى لون النجاسة بعد الغسل، أن يبقى لون النجاسة بعد الغسل، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. لو أنك غسلت النجاسة وذهبت لكن بقي اللون، هذا لا يضر، ما يمنع الصلاة ولا غيره. القسم الثاني، القسم الثاني أن تبقى رائحة النجاسة بعد الغسل، أن تبقى رائحة النجاسة بعد الغسل، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. يعني أزلت النجاسة وزالت ما تراها، لكن مكانها له رائحة، هذا لا يضر، هذا لا يضر. القسم الثالث، القسم الثالث أن يبقى طعم النجاسة، أن يبقى طعم النجاسة بعد الغسل، فهذا يضر، فهذا يضر. معنى يضر يعني النجاسة باقية، معنى يضر يعني النجاسة لها أثر باقية. أن يبقى طعم النجاسة بعد الغسل فهذا، هذا يضر، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء العين، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء العين. القسم الرابع، القسم الرابع أن يبقى لونها وريحها، أن يبقى لونها وريحها، فهذا يضر، فهذا يضر. يعني النجاسة باقية. هذه بالنسبة لإزالة النجاسة، وهذه هذه مسائل مهمة. يعني أحيانا النجاسة تزول لكن يبقى أثر للرائحة، يبقى رائحة في المكان، فهذا ما يضر، هذا ما يضر. أحيانا يبقى اللون، يكون لون النجاسة ما زال بالغسل، غسلها لكن اللون بقي، فهذا لا يضر أيضا. إذن في مسألتين لا تضر النجاسة، وفي مسألتين ها تضر، وهو بقاء الطعم ها أو بقاء اللون والريح، أو بقاء اللون والريح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويذهب لونها وريحها، لأنه إذا بقى اللون والريح فالنجاسة باقية، النجاسة باقية لا بد من غسلها مرة أخرى. قال: فإن لم يذهبا لم تطهر. إن لم يذهبا يعني اللون والريح، فإن لم يذهبا لم تطهر، ما لم يعجز، ما لم يعجز. إذا الإنسان عجز عن إزالة اللون والريح، عجز عن إزالة النجاسة، ما عليه شيء، لأن الآن عاجز عن إزالتها، عاجز عن إزالتها. قال: وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول. يقول: النجاسة لو غمرت، يعني جاها ماء المطر وجاها السيول وذهبت النجاسة، خلاص زال حكمها. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى نية. أما الوضوء لو أن الإنسان غمرته السيول عشرات المرات ها ما ارتفع حدثه إلا أن ينوي، أما النجاسة ما تحتاج إلى نية، المطر فين تزول. لهذا يقول: لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. وهذا في أي شيء؟ هذا في النجاسة على الأرض. يقول: إنما اكتفي بالمرة، لأن إزالة النجاسة على الأرض في أكثر من غسلة فيه مشقة، يسيل الماء في الأرض ويكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ها سجلا من ماء، ثنوبا من ماء، صب مرة وانتهت. فإذا كانت على الأرض يقول تزول بغسلة، لكن ليس معنى كلامهم أنها غسلة تكفي، لا، معنى كلامهم أنها إذا زالت بالغسلة انتهت، زالت، لكن لو ما زالت بالغسلة ها تغسل مرة ثانية، وإلا الأرض تزول بغسلة واحدة. قال: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. والسجل والذنوب الدلو، السجل والذنوب الدلو. قال الله عز وجل في سورة الذاريات في آخرها: فإن للذين ظلموا ذنوبا، والذنوب الدلو، لأن الدلو يأخذ جزءا من البئر، فلهم ذنوبا يعني لهم جزءا من الذنب، كما أن الذنوب يأخذ جزءا من الماء، فالذنوب الدلو. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة، يعني متفرقة في الأرض مختلطة، كالرمم، كالرمم والدم الجاف، لأن الدم الجاف تتشربه الأرض، ليس كالسائل، السائل ممكن يبعد، والروث، الروث يتفتت ويختلط بالأرض، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، لم تطهر بالغسل. والمراد بالروث ها غير مأكول اللحم، أما مأكول اللحم فروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم إلى آخره. قال واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. يعني إذا وقعت النجاسة على الأرض وتفرقت في الأرض لا بد من إزالة التراب هذا نفسه، لأنه لا يمكن يطهر، لا يمكن، لأن النجاسة الآن تشربت في الأرض، تشرت في الأرض فلا يمكن. قال بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ويجزو في نجاسة غيرها. ها هذا القسم الثاني. إذن الأرض كم غسلة؟ غسلة واحدة. بقية النجاسات على غير الأرض، أقصد على غير الأرض، ها سبع، سبع، مع أن الدليل ورد سبع في نجاسة الكلب. وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد، الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن النجاسة لا تزول إلا بسبع غسلات. الرواية الثانية ثلاث غسلات، ثلاث غسلات. الرواية الثالثة أنها تكاثر بالماء حتى تزول بغسلها وأكثر وأقل، وهذه الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة للإمام أحمد، وهذا هو الراجح، أن إزالة النجاسة لا يشترط لها سبع، بل تكاثر بالماء حتى تزول، يعني تغسل حتى تزول مرة مرتين ثلاث أربع إلى آخره. وإنما قالوا سبعا لأنه ورد حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن ضعيف هذا الحديث ضعيف. والصحيح أنها تكاثر بالماء حتى تزول، يعني إذا وقعت النجاسة مثلا على الثوب ولا على الشماغ وغيرها تكاثر، تغسل بالماء حتى تزول وتنتهي، ما يحتاج سبع. قال ويجزو في نجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات، سبع غسلات. إذن سبع غسلات واحدة منها منقية، لابد أن تكون واحدة من السبع منقية فيغسلها سبع، تكون واحدة منقية. وعلى القول الثاني ما يحتاج سبع، متى ما أنقت كفى، متى ما أنقت كفى. قال إحداها أي إحدى الغسلات والأولى، والأولى أولى، والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. إذن سائر النجاسات سبع، نجاسة الكلب ها سبع، معها معها تراب، معها تراب. قال والأولى أولى، والأولى أولى يعني الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع غسلات، سبع غسلات، إحداهما بالتراب، إحداهما بالتراب. انتبهوا، التراب متى يكون؟ يقول المصنف الأولى أولى، يعني أول غسلة تكون بالتراب والستة الباقية تكون بالماء، تكون بالماء، لأن إذا جعلنا التراب في الغسلة الأخيرة يحتاج الناس للإناء بعد ذلك ها نزيل عن التراب، نزيل عن التراب. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن يغسل سبع غسلات إحداهما بالتراب، إحداهما بالتراب. هناك قول أنها تغسل ثمان، ثمان، سبع غسلات بالماء والثامنة بتراب، لقول صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. انتبهوا معي، كم الآن غسلة؟ ها أربع خم سبع، والثامنة بالتراب لرواية عفروه. الجمهور يقولون سبع إحداهما بالتراب، ماذا يصنعون بهذه الرواية الجمهور وعفروه؟ قالوا إذا وضعنا التراب مع الماء في الغسلة الأولى فقد حصل التعفير، حصل أن الآن غسلناه، إذا حسبنا التراب مستقل والماء كم صار؟ كأنه ها كأنه ثمان. فتحمل رواية وعفروه يعني خلط التراب بالماء، خلط التراب بالماء في الغسلة الأولى. وهذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب يغسل سبع، إحداهما بتراب، إحداهما بتراب. قال بتراب طهور، بتراب طهور. أما النجس فلا، لا يغسل به الإناء لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال في نجاسة كلب وخنزير، أما الكلب فقد ورد النص به، الكلب ورد النص به يغسل سبع إذا ولغ في الإناء، لكن الخنزير ما ورد به النص، وكان الخنزير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن، صح ولا لا؟ ومع هذا أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ولم يأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الخنزير. الدليل على إضافة الخنزير قالوا قياسا على الكلب، قالوا قياسا على الكلب. وعندنا قاعدة مرت معنا أن الشيء إذا وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلم يكن فعله من السنة. وعلى هذا نقول الصحيح أن الذي يغسل سبع الكلب فقط وليس الخنزير، بل الخنزير كسائر النجاسات، نجاسة الخنزير كبقية النجاسات تكاثر بالماء حتى تزول ويغسل الإناء، يغسل الإناء فقط. أما الكلب سبع داهم لتراب. أما المذهب فإنهم يلحقون الخنزير، يلحقون الخنزير. قال وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني ما تولد من الكلب يغسل إذا ولغ في الإناء سبعا سبعا، وما تولد من الخنزير أيضا يغسل سبعا لأنهم الحقوا بالكلب. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، إلى المحل، يعني يقول لا بد من شيء يوصل التراب إلى المحل، والذي يوصله ما هو؟ الماء، الماء، يعني يوضع التراب في الماء حتى يصل إلى محل النجاسة، حتى يصل التراب إلى محل النجاسة. قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، يعني يمر التراب مع الماء حتى يستوعب المحل الذي ولغ فيه الكلب من الإناء، حتى يستوعب المحل. طيب إذا لم يكن ولوغ، المذهب نجاسة الكلب مطلقا سواء ولوغه أو غيره، والنص ورد في الولوغ، فهم يقولون نجاسة الكلب مطلقا، يعني لو الكلب ولغ في إناء أو بال في إناء أو حصل منه نجاسة في الإناء فإنه يغسل سبعا إحداهما بالتراب، والنص ورد في الولوغ، فنقول نعم التتريب في الولوغ، أما ما عدا فإنها نجاسة تزول بغسلها، تزول بغسلها. قال ويستوعبه به، يعني يستوعب محل الولوغ، محل النجاسة يستوعبه بالتراب، يستوعب بالتراب، ولا يمكن استيعابه بالتراب إلا إذا كان معه الماء، إذا كان معه الماء. إلا فيما يضر فيكفي مسمى، يعني إذا كان المحل الذي وردت عليه نجاسة الكلب يضره التراب، يضره التراب، فيكفي مسمى التراب، يعني نأخذ من التراب جزء ما يصدق عليها أننا أخذنا التراب، ما يصدق عليها أننا أخذنا التراب. ظاهر ما هو ظاهر، لأن بعض المحل ممكن يضره التراب، يضره التراب. طيب ما هو الذي يضره التراب؟ عندهم رحمهم الله مثل كلب الصيد، إذا صاد صيدة فإنه سيجرحها بفمه ويصيبها بلعابه، هنا يغسل المكان سبع، إحداهما بالتراب، والتراب سيلوث سيلوث اللحم، إذن ماذا نصنع؟ يقول يغسل سبعا إحداهما بالتراب. ومن المعلوم أن ولوغ الكلب يغسل سبعا حتى لو كان كلب صيد، جميع الكلاب، لكن بالنسبة لكلب الصيد يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن الذي أمرنا بغسل الإناء سبعا إحداهما بتراب هو الذي أباح لنا صيد الكلب، أباح لنا صيد الكلب، فهل يلزم أن نغسل ما أصابه لعاب؟ لا. يقول شيخ الإسلام الذي أباح صيده شرعا رفع ضرره قدرا، وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم. يقول شيخ الإسلام الذي أباح صيده شرعا رفع ضرره قدرا، قدرا يعني كلب الصيد إذا ولغ في الإناء ففيه ضرر، وإذا ولغ إذا أصاب لعابه الصيدة فما فيه ضرر، الدودة الشريطية غير موجودة، ما في أذى، ما في نجاسة هنا. لماذا؟ لأنه ما دام صار مباح صيده صار ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم أن يغسل ما أصاب لعاب الكلب في اللحم أن يغسل بتراب، ما يلزم، لأن الله عز وجل ما دام أباح صيده فإن مكان فمه وما أصاب فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. أما لو ولغ في الإناء فيغسل سبعا، لو ولغ في الإناء يغسل سبعا. إذا كان ما يغسل في الإناء يضره التراب، يعني قد يكون يعني بعض الأواني ممكن يضرها التراب، قد لا تكون مثلا بعض الأواني قد لا تكون معدن، يعني ممكن تكون يعني أشبه ما يكون بالخشب أو أشبه ما يكون بشيء يضره التراب، قد يمخشه يكسره، فهنا أقل ما يسمى تراب، أقل ما يسمى، يعني إذا قيل لك ما هذا قلت هذا تراب يكفي لا تزيد، فيوضع مع الماء ويغسل فيه الإناء، يغسل فيه الإناء. ولهذا يقول إلا فيما يضر فيكفي مسماه، فيكفي مسماه. ويجزئ عن التراب أشنان، أشنان بالضم عندكم، حاشية بضم الهمزة وكسرها، أشنان وإشنان. طيب يقول المصنف ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، والذي نحوه الصابون، الذي نحوه الصابون. فهل يكفي الصابون والمنظفات الحديثة هل تكفي عن التراب؟ القول الأول، قول الأول أنها تكفي، قول الأول أنها تكفي، وهذا قال به جمع من العلماء وهو المذهب، وهو المذهب أن تقوم مقام التراب، أنها تقوم مقام التراب. والقول الثاني، قول الثاني وهذا قال به بعض المتأخرين من الحنابلة، قال به بعض المتأخرين وهو أيضا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية أنه لا بد من التراب ولا يكفي الصابون والأشنان، لا بد من التراب. قالوا لأن الكلب ينزل من لعابه دودة، ينزل من لعابه دودة شريطية وهو داء مضر لا يزيله إلا التراب، لا يزيله إلا التراب. وعلى هذا نقول ما دام التراب موجود فالأولى التراب حتى لو وجد الصابون، هذا هو الأحوط، أن الإنسان ما دام التراب موجود لا يتجاوزه، أما إذا عدم فهذا ممكن يأخذ بدله، أما إذا كان موجود فإنه لا يسعه إلا التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، مع أن الأشنان موجود في زمنه عليه الصلاة والسلام والمنظفات موجودة من الأشجار وغيرها مما يتنظف به وتقوم مقام الصابون الآن، فما دام التراب موجود فالأولى التراب، أما إذا عدم فهذا شأن آخر. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها بإزالتها، لأنهم يقولون نحو الأشنان يقوم مقام التراب، يقوم مقام التراب، فالذي يقوم مقام التراب ما هو؟ أشياء كثيرة، يعني دقيق البر ممكن يقوم، دقيق الشعير ممكن يقوم، لكن لما كان هذا طعام ها حرم استعماله. فإذا كان ما يقوم مقام الصابون طعام مأكول فإنه يحرم استعماله، فإنه يحرم استعماله. طيب انظروا الآن، يقول يحرم استعماله، الآن يوجد من المنظفات صابون شامبو وغيره، يعني ما هو مطعمه بس، صابون بالبيض، صابون باللوز، صابون بالعسل يتنظف فيه الإنسان، يعني هذه أمور رزقنا وإياكم العافية، يعني توسع الناس في هذا الشأن، مع أن الأطعمة لا يجوز أن تستخدم مثل هذه الأمور. على كل حال إذا كان الشيء طعام فلا يجوز إزالة لعاب الكلب أو غسل الإناء بها. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور، سبع. إذن الأرض كم غسلة؟ كلب والخنزير سبع، سائر النجاسات سبع بدون تراب، سبع بدون تراب، وهذه رواية، والثانية ثلاث، والرواية الثالثة تكاثر بالماء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أن سائر النجاسات تكاثر بالماء، صب عليها الماء تغسل حتى تزول، حتى تزول. وقال بماء طهور، ماء طهور لو كان نجس ما تغسل به النجاسة لأنه يزيد النجاسة يزيدها. ولو غير مباح، ولو غير مباح، الماء المحرم كالمغصوب لا يصح الوضوء منه على المذهب، حرام، لكن هل تصح إزالة النجاسة؟ نعم. لماذا؟ لأنه من باب التروك، من باب التروك، لا تشترط له النية إزالة النجاسة، لا تشترط له النية. فلو غسل النجاسة بماء مسروق أو ماء مغصوب فالنجاسة تزول، هو يأثم لكن النجاسة تزول حتى على المذهب. قال: ولو غير مباح إن أنقت، إن أنقت يعني إذا كان الغسلة السابعة أنقت فيكفي، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. يعني هم يقولون السابع إذا كان السابع تنقي، لكن لو ما زالت النجاسة ها لابد أن يغسلها ويحتها، يعني يفرك النجاسة ويقرصها، والقرص الفرك بالأصابع، فرك النجاسة تبل وتفرك بالأصابع حتى تزول. يقول عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. فالقرص الفرك بالأصابع بشدة، يدلكه بشدة حتى يزول، لأن الغرض إزالة النجاسة. فإذا لم تزل بسبع ها نغسل حتى تزول، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة، لحاجة وعصر مع إمكان. يعني إذا كان الغسل وحده ما يكفي، تغسل المرة الأولى ثم تعصره ثم تغسل المرة الثانية ثم تعصره، أيضا ينبغي هذا إذا كان ما يزول إلا بالعصر، فإنه يغسل ويعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، يعني يعصر خارج الماء حتى لا ينزل أثر عصره إلى الماء لأنه يخرج معه نجاسة. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه، يعني بعض الأشياء لا يمكن عصرها، قد يكون شيء كبير فراش أو غيره، سفنج أو غيره، لا يمكن عصره، فهذا يقول المصنف بدقه، يعني يدق يضرب حتى الماء يخرج ثم يصب عليه ماء ثم يدق ثم يخرج، أو بتقليبه إذا لا يمكن دقه يقلب يرفع ثم ينفض ثم يصب عليه ماء ثم ينفض حتى تزول النجاسة، حتى تزول النجاسة. قال: أو تثقيله كل غسلة، يعني لا يمكن غسله ولا يمكن عصره ولا تقليبه، فماذا نصنع؟ يقول المصنف: أو تثقيله كل غسلة. والتثقيل أنا في الحقيقة راجعتها في الحواشي ولم يتكلم أحد عليه، إنما شرحها شرح عام، لكن يقول أحد المشايخ سألته، يقول: التثقيل الظاهر أنه يعني يثقل بالماء، يعني الآن عندك شيء لا يمكن عصره، يعني مثلا لو وقعت نجاسة على المركة هذه دخل السفنج، كيف ننظفها؟ يثقل بالماء، الغسلة الأولى يصب على ماء ثقيل حتى يخرج الماء من تحت، الآن تأكدنا أن الماء خرج، ثم يصب ماء مرة ثانية يثقل حتى يخرج الماء حتى نتأكد أن النجاسة زالت، لأن هذا لا يمكن تقليبه ولا عصره ولا شيء ولا فركه ولا قرصه بالماء، فهنا يثقل بالماء، يعني يصب الماء عليه ثقيل حتى يخرج مقابل، ثم الثاني يصب عليه حتى يخرج وتزول النجاسة، وتزول النجاسة. والآن يوجد، الآن يوجد بعض الفرش ممكن لا يمكن عصره ولا يمكن، قد يوجد مثل السفنج، هاي يسمونه سفنج طبي ولا لا، لا يمكن عصره، كيف ينظف؟ طيب بال عليه صبي كيف ينظف؟ هذا يثقل بالماء، يعني يصب الماء فوق النجاسة ثقيلا حتى يخرج المقابل، ثم يصب مرة ثانية حتى يخرج المقابل، يقولون سبعا سبعا، والصحيح ها حتى تزول، فإذا زالت يكفي. قال: أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، أكثر ما فيه من الماء. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا. انتبه، يقول المصنف: ولا يضر بقاء لون، وهذا مر معنا في الأقسام السابقة، إذا بقى لون النجاسة ما يضر، أو ريح، لو بقى ريحها ما يضر، أو لهما، يعني بقي الريح واللون هذا يضر إلا إذا كان عجز، ولهذا قال: أو لهما عجزا، عجزا بلا تراب، بلا تراب. ما الذي بلا تراب؟ ها سائر النجاسات، يعني غير النجاسة على الأرض وغير نجاسة الكلب، هذه سبعا بلا تراب، لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا ضعيف، هذا ضعيف. قال: فينصرف إلى أمر صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره، وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها. يقول الآن النجاسة كم تغسل؟ سبع. لو أن واحدة من السبع نجست زيادة نجسته، يعني ما أخرجت النجاسة منه، ذوبت النجاسة فيه مثلا، هل هذه تحسب؟ لا. إذا كان التي نجسته الرابعة ها نجعل كم غسلة؟ ثلاث. إذا كان السادسة ها نجعل الخامسة، وهكذا، يعني نلغي هذه الغسلة لأنها نجست الإناء ما طهرته. قال وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجس كلب الخنزير، يعني في غير الكلب الخنزير ها نجعلها، إذا كانت السادسة خمس، سابعة ست، ثانية الأولى، يعني مثل الإنسان لو شك هل صلى خمسة أو أربعة كم أجعلها؟ ها أربعة، هذا مثله. وإذا كانت النجاسة نجاسة كلب يعني يلغي الغسلة التي نجست الإناء، يلغيها ويحسب ما عداها ويضيف إليها ها التراب، يعني حتى لو كان التراب مع الغسلة التي نجسته يلغيه ويضيفها إلى الغسلات الباقية، ليكون كم غسلة؟ يكون سبع غسلات الكلب من غير الغسلة التي نجست الإناء. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. قال مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، إن لم يكن استعمل، يعني إذا كان التراب استعمل في النجس في الغسلة التي نجسته ما نستعمله مرة ثانية، ما في فائدة، لأنه حمل النجاسة فنلغيه ونأخذ تراب لم يستعمل. قال مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. انتبهوا، هذه مسألة، هل النجاسة تطهر بغير الماء؟ يعني لو أن النجاسة بقيت في الأرض ومن أثر الشمس طهرت، النجاسة في الثوب وعلق في الهواء فطهرت، ها إنسان أراد أن يغسل النجاسة من الثوب ما عنده ماء، عنده بيبس، عنده عصير وغسل ما تزول، إذن هل لابد من الماء أو بأي شيء يزيل النجاسة تزول؟ هذا ما سيذكره المصنف. قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولا دلك، وهذا ما عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن النجاسة لا بد لها من الماء، لا بد لها من الماء، فلو زالت عين النجاسة بدون ماء ما فيه لا أثر ولا ريح ولا غيره، يقول لا، لا بد أن يغسل المحل، وهذا قاله كثير من العلماء، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي، بصب الماء على بول الأعرابي، والحديث في الصحيحين، فقالوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء إلا أنه لا بد من الماء. انتبهوا، ما أمر بالماء إلا أنه لا بد من الماء. الجواب عليه نقول أمر بالماء لأنه أسرع في إزالة النجاسة، ما قال لا تزيلها بغيره، لا، إنما أمر بالماء لأنه أسرع، نعم الماء أسرع، نقول الماء أسرع في إزالة النجاسة. وأيضا استلوا بقول عليه الصلاة والسلام لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه، فأمرها بالماء، فأمرها بالماء، والجواب عليه نفس الجواب السابق، نقول لأن الماء ها أسرع وهو الغالب في إزالة النجسات، لأن الماء أسرع. ودليلهم الثالث قياسا على رفع الحدث، قياسا على رفع الحدث، الحدث لا يرفعه إلا الماء ولا لا؟ لو توضأ في بيبس يرتفع حدثه؟ لا ما يرتفع، توضأ في مرق ما يرتفع، لا بد من الماء. فقالوا كما أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء أيضا إزالة النجاسة لا تزول إلا بالماء. القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا أيضا رحمه الله الجميع، أن النجاسة متى ما زالت زال حكمها بماء أو بغير الماء، متى ما زالت زال حكمها ولا يشترط الماء. واستدلوا بقصة المرأة، بحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن الثوب يصيب النجاسة على الأرض وهي تمشي، لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرخين كم شبر ولا ذراع؟ ذراع، يعني ثوب المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أطول منها بذراع، احنا الحين عفى الله عنا، على العكس، ها الرجل ثوبه ذراع والمرأة نصف الساق. على كل حال سارة النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده، الحديث عند أبي داود وغيره عند أصحاب السنن قال يطهره ما بعده، فدل على أن النجاسة ها إذا طهرت بأي شيء زال حكمها، زال حكمها. واستدلوا أيضا بقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما ها وليصلي فيهما، إذا رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما وليصلي فيهما. وهذا عند الإمام أحمد أبو داود، فدل على أن النجاسة تزول بأي مزيل، النجاسة تزول بأي مزيل. واستدل أيضا بالاستجمار، الاستجمار يزيل النجاسة وليس ماء، الإنسان يجوز أن يستجمر بالحجر والخرق لو عنده ماء، لو كان الماء موجود يجوز أن يستجمر بالأحجار ويكفي، فقالوا هذا دليل على إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. لهم دليل آخر أيضا كما في الصحيح كما في البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر يقول كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون المكان بالماء، لم يكونوا يرشون المكان بالماء لأن الشمس تطهره والهواء. وفي رواية ليست في البخاري تقبل وتدبر وتبول ولم يكونوا يرشونه بالماء، فدل على أن النجاسة تزول بأي مزيل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن النجاسة ها عين مستقذرة شرعا، متى ما زالت زال حكمه، والحكم يدور ما علته وجودا وعدما. فلو أن ثوب الصبي مثلا إذا كان فيه بول وضع في الهواء ثم من أثر الهواء طهر يكفي، خلاص يكفي، أهم شيء لا يكون للنجاسة أثر، لا يكون للنجاسة أثر. المصنف هنا يقول النجاسة لا يطهرها إلا الماء، فقال قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح، صقيل والصقيل السيف والسكين ونحوه. وهل السكين لا بد من غسلها بالماء؟ الآن القصاب الذي يذبح يقع على السكين الدم المسفوح وهو نجس، هل يلزم كل ما ذبح ذبيحة أن يغسلها؟ لا، يكفي مسحها، يعني لا يذبح بها ذبيحة أخرى إلا بعد مسحها، لأنه إذا لم يمسحها بقي عليها نجاسة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مسح السكاكين، يقول غسل السكاكين من الذبح بدعة، يكون السكين تغسل بدعة، لأن السكين تسقل بمجرد المسح تكون نظيفة ليست كغيرها، يعني مثلا الفراش قد لا يطهر بالمسح لكن ما يسقل كالسكين والسيف ونحوها فإنها تطهر بالمسح، تطهر بالمسح. ولهذا المصنف نص على هذه الأمور لأن من العلماء من يقول تطهر بمسح. قال ولا صقيل بمسح. ها هو الصحيح أن النجاسة متى ما زالت زال حكمها، سواء بمسح أو بماء أو بالهواء أو بالشمس أو بغيره. ولا يطهر متنجس باستحالة. المصنف في أول الباب قال النجاسة ها الحكمية، هنا أشار إلى النجاسة العينية. النجاسة العينية مستحيل تطهر بالغسل، لا يمكن، لكن هل تطهر بالاستحالة؟ هل تطهر؟ يعني مثلا كلب مات في مملحة وأمضى مدة طويلة حتى تحول إلى ملح، كتلة ملح، هل يكون نجس أو طاهر؟ شجر الآن يسقى بماء النجس، يسقى بماء النجس فخرج منه ثمار، الثمار الآن استحالت ما عاد بماء، ثمر يؤكل، راحت النجاسة، هل يطهر أو لا يطهر؟ ها واضح لما هو واضح؟ القول الأول هو ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا يطهر بالاستحالة، أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، لكنهم يستثنون مسألة واحدة ستأتي، هو الخمر فقط. الخمر إذا تخلل من كيفه، من نفسه بدون أحد يخلله، فإنه طح، لأن هذه المسألة بالإجماع، يعني بالإجماع لو الخمر ترك حتى صار خلا فإنه يطهر ويستعمل، هذا بالإجماع، فيستثنون الحنابلة، يستثنون هذه المسألة، وإلا الخمر لو خلل ما طهر على خلاف في نجاسته، وسيأتي. طيب، النجاسة العينية هل تطهر بالاستحالة؟ القول الأول أنها لا تطهر بالاستحالة، لا تطهر بالاستحالة، وهذا هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة فيقولون لو أن العذرة احترقت بالنار وتحولت رماد فإنها لا تزال نجسة، ما استحالتها وصارت رماد فإنها لا تزال نجسة. والقول الثاني، قول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، أنها تطهر بالاستحالة، أن النجاسة تطهر بالاستحالة. واستدلوا أولا بالخمر، الخمر إذا تحول خلا فإنه يطهر بإجماع العلماء، بالإجماع. طيب، ما دام الخمر يطهر لماذا غيره ما يطهر؟ فقالوا يطهر، يطهر. الدليل الثاني ذكره ابن القيم أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده مسجد النبوي، ها، نبش قبور المشركين، كانت مدفونة في مكان المسجد، نبش قبور المشركين وألقاها وبنى المسجد في المكان، ولم يزيل التراب أو يزيل الأرض، فدل على النجاسة إذا استحالت وذهبت فإنها تطهر، فإنها تطهر. واستدلوا أيضا باللبن، لبن البهيمة، قالوا اللبن يخرج من بين فرث ودم، بين فرث ودم، لكن لما استحال ما صار فرث ولا دم، صار لبن، صار طاهرا وجاز شربه بالإجماع، فاللبن استحال والأصله خرج من الفرث والدم. واستدلوا أيضا بالإنسان، بالإنسان، عندما يقول المني نجس، المني نجس، طيب والإنسان طاهر، لماذا صار طاهر؟ استحال من كونه مني إلى كونه علقة ثم مضغة ثم إنسان، فتغيرت النجاسة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن النجاسة إذا استحالت وذهبت فإنها تطهر، فإنها تطهر. فلو أن الكلب احترق حتى صار رماد، ما صار له حكم الكلب، صار له حكم الرماد، ولو كان في مملحة وتحول ملح ما عاد يرى له أثر، لا عظام ولا لحم ولا غيره، فإنه يعتبر ملح. ومثله الأشجار التي تسمد بالنجاسة، تسقى بماء نجس، فإن الثمار تكون طاهرة، لأن النجاسة استحالت، النجاسة استحالت، غير موجودة، غير موجودة. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها، يعني ها نجس، نجس. لكن الذين يقولون النجاسة تطهر بالاستحالة يقولون الدخان وغبار النجاسة، منهم من يقول هذا ما هو بنجس بعد خلاص طهر، ومنهم من يقول لا، حتى لو قلنا تطهر بالاستحالة فإن الدخان نجس. لماذا؟ لأن لا يزال من النجاسة خرج منها، ما استحال، هو بخار النجاسة، ولهذا ما يأخذ حكم استحالة النجاسة وطهارتها. قال: ودود جرح، دود جرح يعني الدود الذي يتخلق من الجروح، من الدماء، قال إن هناك دود يخرج من الدم، يخلق من الدم، يقول هذا نجس لأن الدم نجس. وصراصير كنف، صراصير كنف، الصراصير الآن يقولون منين تخلق؟ تخلق من الكنف، من الحمامات تخرج، تخلق من هذا المكان، والمكان نجس ولا طاهر؟ ها، فالصراصير نجسة. وعلى القول الثاني ليست نجسة، الصراصير ليست نجسة، هي طاهرة، فإن كان بها نجاسة من الكنف فتكون نجسة ولا متنجسة؟ متنجسة، وإلا هي ليس لها نفس سائلة، فهي كغيرها من الحشرات. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المني نجس؟ لا طاهر صحيح. قلت المني نجس عند من يقول نجس، قلت المني عندما يقول أنه نجس، والمني صحيح أنه طاهر وهو بنجس. نعم. النخالة من الشعير ليس الطعام، ولهذا نعم لا المتأخرين يقولون الشعير ما يوكل، لهم تأكل البهائم، وأحيانا النخالة ما توكل أصلا، النخالة ما توكل، لكن يفرقون بين نخالة الشعير ونخالة البر. نعم. إيه ما يلزم، ما يلزم، نحن مع النص، أنا صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب ولا ما ذكر الخنزير، والخنزير موجود، والكلب عام حتى كلب الصيد كله، بل الكلب كما سيأتينا إن شاء الله بالبيوع يحرم حتى بيعه وشراءه وإن كان كلب صيد. نعم. نعم. نعم. أيوه. إيه؟ بلى مطعوم. إيه؟ إيه ما يجوز، ما يجوز، لكن لو غسله بالببس أو السفن وزالت النجاسة تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر. تقول يأذن باستخدام الطعام لكنها تطهر، أما على المذهب لا بد من الماء، واضح؟ ليس كل جوهر سيار يزيل النجاسة. أي ينجس اللحم، يغسل اللحم. ثم ذكيت بها ذبيحة أخرى. نعم. تكون الذكاء غير صحيح. لا صحيح. لكنه استعمل شيء نجس، يعني لوث اللحم. اللحم الذي مر هذا الدم يتلوث. نعم. يغسله. دم نجس. نعم. دم المسفوح. دم المسفوح الذي يخرج من الذكاء أو يخرج من الحيوان وهو حي هذا نجس. لا دم الإنسان طاهر. كيف يعني؟ الرز وكذا يقصد يده بالليمون. ايه ما ادري والله. الليمون يظهر لي يريد يعني ازالة الدهن. ايه لا ما ينبغي على كل حال، يعني عشان يحترم النعمة. يحترم النعمة. بالنسبة للدم الجمهور. الدم المسفوح كله نجس. لا هذا ما يجوز. دم المسفوح نجس سواء من صيد أو من حيوان، والدم المسفوح ليس معناه دم الذكاء فقط، لا، كل دم يخرج من الحيوان بسبب ذكاته أو جرحه، فالذي يخرج من أثر السهم في الصيد هذا الدم المسفوح، والذي يخرج من أثر الذكاء هذا الدم المسفوح، والذي يخرج من الحيوان هو حي، يعني كان المشركون يجرحون البعير، يجرحون عرق البعير ويخرجون الدم ويشربونه، هذا حرام يعتبر كدم المسفوح، وقد ذكر القرطبي الإجماع على تحريم الدم. نعم. ما أعلم، ما وقفت لهم على شيء، لكنها ذكرت عن الإمام. إيه الله الله، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أجنب في السفر عليك بالصعيد، فلما وجد الماء دفعه إليه وقال أفرغه على جسده. الثمار التي تسقى مثلا بمياه المجاري أو كذا مثل الطماط أو كذا، يعني ثبت ضررها، هل هي نافعة؟ الضرر ليس في الثمار فقط، حتى الطعام لو كان مضرا يجب الابتعاد عنه، لكن الكلام على هل هو نجس أو طاهر نقول طاهر ليس بنجس، لأن الآن استحصل ثمرة مصر نجاسة. يعني يجوز أكله؟ إيه يجوز أكله. نعم. حتى لو كان ضرر؟ لا ضرر ما يجوز أكله، الضرر كالسم يكون، ما يجوز أكل الضرر حتى لو تجد طعم النجاسة. نعم. حتى حتى لو وجدت النجاسه؟ لا خلاص وجدت طبعا انتهينا. اذا النجاسه ما استحالت لها اثر. نعم لكن الكلام استحالت يعني ليس لها طعم ولا رائحه ولا شيء. ما سقي بماء النجاري وكذا اذا وجد فيها الطعم اي ما في شك يوجد طعم النجاسه ما يحتاج. كلام الفقهاء على ان زال يعني النجاسه استحالت ما لها اثر. اما اذا وجد لها اثر فانها ما استحالت. لا لا لا لا لا لا يغسل بالماء اللي بس اثر ما وقع عليه الكلب فقط ما يحتاج سبع لانه لا ياخذ حكم الإناء.